المحلل والمحلله رقم 14. هذا الذي لعنه الرسول عليه السلام من المحلل والمحلل له صحح نكاحهما، مع انه اللعن اشد من النهي، واي معامله ينهى عنها الرسول عليه السلام تكون باطله. فهنا النهي مقرون باللعن، مع ذلك اباحوا هذا النكاح. تعرفوا شو معنى لعن الله المحلل والمحلل له؟ يعني هذا الذي سماه الرسول بالتيس المستعار. خمس